بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقلنا إن الحق حين يقول ألم تر ومعناها ألم تعلم، فإن كان الحدث معاصرا للنزول فترى على حقيقتها، وإن لم يكن معاصرا للنزول كان معنى ألم ترى أي ألم تعلم، وعبر بترى دون تعلم ليدلنا على قضية إيمانية، وهو أن ما يقوله الحق يجب أن يكون مثل ما تعاينه العين. وقلنا أيضا أوتوا نصيبا من الكتاب أي لم يقترحوا هم أشياء وإنما نزل عليه، ومن الكتاب أي أمر مسجل، ونصيب هو البقية الباقية بعد ما نسوا ما نسوا. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، أي كتابنا؟ هو القرآن؟ أهو التوراة؟ لا مانع أن يكون هذا أو ذاك، لأن القرآن إنما جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، إذن فلا خلاف. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى أعطى رسوله قضية إيمانية في الرد على أي شيء يكون من خصومه، أميين، يهود، نصارى، في أية محاججة يقول الله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، يعني أنا لا أجيء بالحجة من عندي بل أجيء بالحجة عند من أسلمت وجهي وأشرف كياني إليه، سواء كانت المحجة مع اليهود، سواء كانت المحجة مع النصارى، سواء كانت المحجة مع الأميين، قضية عامة. وقلنا إن هذه القضية الخاصة يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، من الذي دعا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المدعو إليه؟ إنهم اليهود. وأي كتاب دعوا ليحتكموا إليه؟ إنه التوراة، الذي هو القسم الباقي عندهم ليكون حجة عليه. وقلنا إن سبب القصة أن رجلا خيبريا وامرأة خيبرية، أي من يهود خيبر، زنيا، وكان من أشراف خيبر. فاليهود لأنهم عاملين لأنفسهم سلطة زمنية أحبوا أن يعفوا الزاني والزانية من حكم الرجم الموجود عندهم في التوراة، فقالوا نرفع الأمر إلى محمد لعل عنده حكم يخفف فيحقق ما نريد منه. فلما عرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيه بحكم الإسلام وهو الرجم، فلم يقبلوا ذلك وتولوا عن الحكم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أترضون أن يكون الحكم في هذه القضية في أمر يهوديين للتوراة؟ فقالوا أنصفتنا يا محمد. فدعي بقسم من التوراة، وبعد ذلك قال لهم أيكم أعلم بالتوراة؟ فقالوا شخص اسمه عبد الله بن سوريا، فأحضروه فأعطاه وقال اقرأ، فجلس يقرأ. فلما مر على آية الرجم وضع كفه عليها وقرأ غيرها. قال ابن سلام، عبد الله بن سلام، يا رسول الله أما رأيته قد ستر بكفه ثم زحزح كفه وقرأ هو فإذا هي آية الرجم. هذه المسألة تعطينا أن الحكم في القرآن هو الحكم في التوراة، وتعطينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض الله عليه من إلهاماته فجاء بالجزء من التوراة الذي يحمل هذا النص، وجاء بعد ذلك جندي من جنود الله هو عبد الله بن سلام، وكان يهوديا، وإسلامه له قصة عجيبة. بعد أن اختمر الإيمان في قلبه قال لرسول الله: لقد شرح الله صدري للا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكني أحب قبل أن أعلن إسلامي أن تحضر رؤساء اليهود لتسألهم رأيهم فيا، لأن اليهود قوم بهت فيهم افتراء وفيهم كذب وفيهم تضليل. فلما سأل رسول الله رؤساء اليهود عن عبد الله قالوا: سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وإلى آخره، وكالوا له صفات المجد والإطراء والتقدير. فقال عبد الله: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: هو خبيثنا وابن خبيثنا وغيروا الأسطوانة. فقال له: يا رسول الله، أما قلت لك أنهم قوم بهت؟ والله لقد أردت أن أعلمك برأيهم في قبل أن أسلم. ذلك هو عبد الله بن سلام الذي زحزح كف عبد الله بن سوريا عن النص الذي فيه آية في آية ضد يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول الحق. ما سبب هذا الإعراض؟ قضية عامة أن سبب هذا التغيير كله السلطة الزمنية التي أراد اليهود أن يتخذوها لأنفسهم. ومعنى السلطة الزمنية أن يجيء أشخاص ليأخذوا من قداسة الدين ما يفيض عليهم هم قداسة، ويستمتعون بهذه القداسة ثم يستخدمونها في غير قضية الدين. معناها ادي معنى السلطة الزمنية. واحنا قلنا ان كل تحوير في منهج الله سببه البغي. المفروض ان اهل الكتاب كانوا يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقولون: سيأتي نبي من العرب نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأورم. يقولون للمشركين من العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في مثل هذه القضية ليوضح موقفهم من قضية الإيمان العليا، ويقول الذين كفروا: لست مرسلا. قل في الرد على قولهم لست مرسلا ماذا يقول؟ قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فكأن من عنده علم الكتاب كان مفروض فيه أن يشهد لصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يقول الله ومن عنده علم الكتاب إلا إذا كان ما عند علماء أهل الكتاب يؤيد الله في صدق رسوله صلى الله عليه وسلم في البلاغ عنه. وبعد ذلك حصل ما حصل. السبب هو السلطة الزمنية، والسبب أنهم يسروا لأتباعهم أمور الدين. وكل داعي في مبدأ من المبادئ يحاول أن يأخذ لنفسه سلطة زمنية، يأتي للدين اللي فيه تكاليف شقة على النفس ويجيب دين فيه شوية تخفيف. مسيلمة عمل ايه؟ خفف الصلاة، عشان اللي بتتعبوا الصلاة ده يقولك والله ده دين كويس، مدام دينه فيه كده يلا نروحه، ويشيل مثلا شوية من الزكاة، وده يعمل اذا ايه تحللات علشان ايه الناس تقبل. ولذلك اللي اشهر المسيحية ايه، انهم كلما رأوا قوما على دين فيه تيسيرات اخذوا من التيسيرات ووضعوها في الدين علشان الناس تجد فيه ايه مشجع، لان تكاليف الدين شاقة لا يحمل انسان نفسه عليها الا من امن بها ايمان صدق وايمان حق. ولذلك يقول في عمدة العبادات وهي الصلاة: وانها لكبيرة إلا على الخاشعين، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها هي شقة. إذن المسألة يقوم يجي الدين الجديد بقى يعمل إيه؟ ولذلك تجد كل منحرفين يخففوا شوي، يقول لك لا دي حلال دي حلال دي حلال دي حلال، ما شفناهمش زودوا الحرام إنما نقصوا الحلال. الله ليه يا ناس؟ لأنه ما يخليهم يجوا ناحيته إزاي؟ فهم أرادوا أن يسهلوا على أتباعهم في الدين، قالوا لهم ما تخافوش من حكاية يوم القيامة دي، لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. أيام خففوا عليهم، يعني اعمل ما شئت فإن النار مش هتصيبك إلا. وشوفوا حتى التعبير، أولا كل حدث له زمان وله قوة يحدث عليها، فمن ناحية الزمان قالوا أيام معدودة مش خلود ولا أي حاجة، حتى ولو كان شديد مع أنه أيام معدودة يبقى يتحمل. وكمان ما هو الشديد قال لك لن تمسنا، والمس يعني حاجة إيه؟ حاجة خفافة أوي. ما هو بيعمل إيه؟ ما هو بيغري. لن تمسنا النار إلا أيام إيه؟ وقالوا لا، نحن أبناء الله وأحباؤه، أرأيتم ما أعد يعذب أبناؤه وأحباؤه؟ لا، ربنا أعطى ليعقوب إن هو مش هيعاقب ذريته أبدا إلا بمقدار تحلة القسم، إنه هيقسم لأملأن جهنم لنفسه بس علشان يحلل الإيه؟ ومعنى تحلة القسم يفعل من الحدث ما يحلل القسم، وإن لم يؤكد الإيه؟ وإن لم يقول الإيه؟ الحدث. زي قد فرض الله لكم إيه؟ تحلة إيه؟ أيمانكم. أو فخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. هو حلف أن يضرب امرأته 100 ضرب، فربنا حب يخففها ويعمل له تحلة للقسم، فقال إيه؟ خذ بيدك ضغصا، يعني حزمة حشيش فيها 100 عود، واضربها إيه؟ ضربة واحدة. تقوم الضربة الواحدة يبقى أكنك ضربتها 100 ضربة بإيد العود. بده إيه؟ تحليل قسم. تحليل إيه؟ فهو قال لك ده ربنا لن يعذب من ذرية يعقوب إلا بمقدار تحلة الإيه؟ القسم. دي كلها إيه؟ ليزينوا للناس بقاءهم على هذا الدين اللي الآخرة فيه هتكون مس وأيام معدودة، وإحنا أبناء الله وأحباؤه، وربنا إدى الوعد ليعقوب إنه ما يعذبش أولاده إلا بمقدار إيه؟ تحلة الإيه؟ تحلة القسم. ذلك معنى قول الحق سبحانه وتعالى، ذلك بأنهم يعني تولوا وهم معرضون عن حكم الله بعصياننا، ذلك ما الذي حملهم على ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم، إيه معنى غرهم؟ الغرور هو إيه؟ الغرور هو الإطماع فيما لا يصح، الإطماع فيما لا يصح ولا يحصل، لا يصح أولا ومن ذلك أنه لا يحصل، ده الغرور. ولذلك بيسموا الشيطان إيه؟ لا يغرنكم بالله الإيه؟ الغرور، اللي يقعد يزين لكم إيه؟ يزين لكم الأمور ليطمعكم فيها من غير ما تحصل، لا هي صح ولا هي إيه؟ ولا هي حاصل. والدنيا دار إيه برضه؟ قولوا دار الإيه؟ دار الغرور. ويقول لك الغر أو الغر الرجل اللي ما فيه عندوش إيه؟ تجربة، يقبل على الأشياء كده بدون تجربة فلا تنفع وياه ولا تصح. كل المادة إذن إيه؟ مأخوذة من إيه؟ إطماع فيما لا يصح ولا يحصل، أمر الاثنين. الشيطان سماه ربنا إيه؟ الغرور، لأنه هو بيطمعنا بأشياء لا تصح ولا تحصل. ولذلك هيجي في يوم القيامة وبعدين يقول لهم والله أنتوا اللي هبر، أنا ما كان لي عليكم من سلطان. ومعنى ما كان لي عليكم من سلطان، السلطان الذي يقنع الإنسان بعمل فعل، إما أن يكون سلطان الحجة ليقنعك فتفعل، وإما أن يكون سلطان القوة فيرغمك أن تفعل. يبقى السلطان إيه؟ نوعين اثنين. الفرق بين سلطان الحجة وسلطان القوة القاهرة على الفعل إن سلطان الحجة يقنعك أنت فتفعل وأنت مقتنع، السلطان الثاني ما يقنعكش إنما يرغمك على أن تعمل. دعوتكم فاستجبتم لي، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بإيه؟ بمصرخي، يعني لا أنا مصرخكم يعني إيه؟ أفزع لكم. ساعة ما تقول إيه؟ فلان يصرخ على واحد لينجده، الذي يأتي إليه يبقى إيه؟ أصرخه، أصرخه يعني سمع إيه؟ صراخه وذهب إليه الإله. قال لهم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بإيه؟ بمصرخي. يبقى أدي معنى إيه؟ وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ليت الغرور ده كان في أمر غير الدين كانت تبقى المصيبة فيه سهلة، إنما ده الغرور في أمر إيه؟ وميعاد كل حدث موقوت بماهيته، لكن حدث الدين مش موقوت بالماهية بتاعت الزمان ده، المهم اللي جاي إنما لما الواحد ينغر في أي جزئية من جزئيات الدنيا إن فشلت يقف الفشل عندها وحدها وما يتعداش إلى زمن طويل. إنما لما يكون الغرور في الدين ماذا يحدث؟ تبقى المسألة خدت العمر الثاني والآخر، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، والافتراء هو تعمد الكذب، تعمد الكذب. نقول لهم إن حصل ذلك منكم وأعرضتم عن حكم الله الذي دعيتم إليه في كتاب الله وعللتم ذلك بأن النار لن تمسكم إلا أيام معدودة، قالوا في الأيام المعدودة إنها أيام عبادتهم للعجل، الأيام اللي عبدوا فيها الإيه؟ العجل، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ذلك كله إيه؟ غرور وافتراءات، ليتهم كانوا يعلمون صدقها، إنما ده هم قايلين وفهمين إنها إيه؟ أنها كذب. فإذا جاز لهم ذلك في هذه الدنيا فكيف يكون موقفهم وكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ تبقى المسألة انكشفت ولا لا؟ تبقى الفاضحة جت، فاضحة اللي هي القيامة، هتفضح كل غشاش وكل كذاب وكل داعية بغير الحق كل دي. فكيف إذ إن استطاعوا أن يصنعوا ذلك في الحياة التي جعلنا لهم فيها اختيار يفعلهم وما يفعلوش، وحنرتب ثواب ونرتب عقاب زي بعض. طب ولما بعد ذلك يسلب منهم الاختيار، ما يكونش لهم اختيار أبدا، هم كانوا في الدنيا بما ركز الله فيهم من طبيعة الاختيار بين البديلات، وبما ركز الله لهم في بنائهم أن كل جوارحهم خاضعة لإرادتهم. ما هي الجوارح خاضعة للإرادة، تقول مثلا الإرادة تقول شيل واحد من عاصر يشيله، قول كلمة حق يقولها، قول كلمة باطل يقولها. الله إذن الجوارح إيه؟ الجوارح خاضعة لإرادة الإنسان، إرادة الإنسان هي اللي بتختار بين الإيه؟ البديلات. لكن في يوم القيامة ما فيش، انتهى كل شيء، ما عادش الكلام ده. ولذلك قلنا الجوارح التي كانت تطيعهم في الفعل، ما نقولش تطيعهم، لأن الطاعة اختيار أن تفعل وتطيع، ده هي مقهورة أن تفعل. ولذلك إذا حل عنها صفة القهر والتسخير لمراد المريد تبقى على طبيعته، يوم تشهد عليهم إيه؟ طب ألسنتهم، طب ما هي اللي كانت بتكفى مش كده، وأيديهم وجلودهم تشهد عليهم، فكأنها كانت خاضعة لإرادتهم تفعل ما يريدونه ولكنها كارهة له. فكيف إذا جمعناهم إيه؟ لجزاء يوم لا ريب فيه، أي لا شك، لقيام الأدلة على إيه؟ على وجوده. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، مع أنهم بالخصومة دي برضو مش هنظلمهم، بل هناخدهم بمقاييس الإيه؟ بمقاييس الإيه؟ العدل. قل اللهم مالك الملك، كلمة ملك ساعة ما تسمعها فيه ملك وفيه ملك. الملك كل واحد له ملك، أنا أملك التوب اللي عليا والعباية وأملك القلم وأملك دي، كل واحد له إيه؟ له ملك. إنما اللي يملك مالك الملك دي يبقى نسميه ده ملك، بقى اسمه إيه؟ ملك. فإذا كان في الأمر الظاهر ده نسميه عالم الملك المشاهد، وإن كان في الأمر الخفي يسميه عالم الملكوت. يبقى احنا عندنا ايه دلوقتي؟ ملك وملك وملكوت. ولذلك لما ربنا تجلى على سيدنا إبراهيم قال وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، الأشياء المدارية أوي. يبقى إذا المراحل بتاع الحياة ده ايه؟ ملك، أي واحد يملك أي حاجة معاه. لكن اللي يملك اللي ملك أي حاجة ده اسمه ايه؟ نسميه ملك ونسميه ملك، إنما دي كان نسميه مالك للأشياء، هو مالك لأشيائه، مالك لمتاعه مثلا، إنما ملك يبقى بيملك اللي بيملك الأشياء. الظاهرة في الأولانية تسميها ملك، ده له ملك وده له ملك وده له ملك وده ملك، وبعد ذلك تنحاز إلى الأقل، يبقى ناس كتير لهم ملك وبعدين يجي واحد يعمل إيه؟ ملك عليهم كلهم. العملية في ملك دي اسمها ايه؟ ملك. لله ملك السماوات والأرض. لما تيجي المسائل تصعد إلى الحق سبحانه وتعالى نقوم نجد بالنسبة للناس أنا أملك فأصير مالكا، وواحد تاني ربنا يولي علي كده يبقى يصير إيه؟ ملك، يبقى ملك من يملك إيه بالنسبة لبعضنا. لكن لما نصعد نشوف من ملك من يملك نقوم نجد الله. ولا تظن أن في واحد ملك في الدنيا ولو كان ظالما بغير مراد الله فيه، لأنه بيجي يؤدي رسالة. لأن إذا انحرف العباد لازم ربنا يجيب عليهم واحد قاتل ظالم. هو الأخيار يعرفوا يربهم؟ الأخيار ما يعرفوش يربهم. ولذلك ربنا يقول إيه؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ونقول له أيها الخير ضع قدما على قدم، ولا تلوث يدك بأنك أنت حتى تنتقم من الظالم. أنا حجيب له واحد ظالم أقوى منه يظلمه، وأنت تقعد كده مبسوط. أنا أنزهك أنك أنت تعمل العملية ده، ما خليكش تعملها أبدا. ولذلك وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. شائعة عندنا أو ليست شائعة؟ لو أن الذين ظلموا مكن منهم من ظلموهم ما صنعوا فيهم ما صنعه إخوانهم في بعضهم، مش ممكن. يبقى إذن فيه مالك وفيه ملك وفيه بقى مالك الملك. ما قالش مالك الملك، لأن إن جت للحكاية ما تجدش حد يبقى مالك إلا هو. فقل قل اللهم مالك الملك هو اللي يتصرف. وإياكم أن تظنوا أن أحدا حكم في خلق الله بدون مراد الله، إنما الناس لما، ولذلك احنا قلنا فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، مش كده؟ أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيها بيدي، فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة، وإنهم عصوني جعلتهم عليهم عقوبة. فلا تشتغلوا بسب الملوك، ولكن أطيعوني أعطفهم عليكم. اوعوا تفتكروا ان حد خد الملك من ربنا غصب عنه، انما هو جاء ليؤدب به. وان ظلم في التأديب ربنا يبعث له واحد ايه، واللي شاف ظلمه لازم يشوف مظلوميته على طول كده. قل قل اللهم مالك الملك. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك. كلمة اللهم ديا فيها عجب من العجائب اللغوية. القرآن نزل بلسان عربي، يعني الأمة العربية فصيحة وبتنطق بالبيان البليغ الفصيح. وهذا اللفظ وحده اللي هو لفظ الله جعلت له خصوصية في هذه اللغة اللي كفر الناس بها لما كفرت قريش، أي لغتهم جعل لاسم الله خصوصية لا توجد لغيره. إزاي؟ أم قال لكم عندهم لا ينادى ما فيه أل، اللي فيه أل لا ينادى، ما تقولش يا الرجل، بل تهت وتوصل وقل يا أيها الرجل، إلا لفظ الجلالة يا الله بس. وهو وحده في اللغة، مما يدل على أن له تميز حتى في نطقه، تميز في نطقه. ما فطنوش لدي، ما هم ما قالوش أبدا يا الكذا، ما قالوش أبدا في لغتهم إلا هذا اللفظ. فكأن الله يرغم حتى الكافرين بأنه يجعل لله تميز حتى في أفواه الكافرين، اسمه متميز كده يا الله. ما تقولش يا الرجل أو يا العباس أو أبدا، لازم تجيب أي إيه، يا أيها، ما تقولش يا النبي، إنما تقول يا أيها النبي، إنما عند الله قول إيه، لأنها دي خصوصية له، ولازم يلفتنا بأن خصوصية للخصوص وهو الحق سبحانه وتعالى. وأيضا ما رأينا في لغة العرب علما دخلت عليه التاء كحرف القسم إلا الله، تالله ما قالوش تزيد تعمر تبكر أبدا، لا تجدها أبدا، تالله لا تجد في القسم بالتاء، وإلا وكذا فيها موجودة إنما قسم بالتاء. ولا تجد أيضا علما من المفرد العلم، احنا عارفين في الندى مفرد ايه، لما يجي ينادوه يقوموا يحذفوا حرف الندى، مثلا قد يحذف حرف الندى يوسف ايها الصديق مثلا، يعني يا يوسف، ولا يعوض عنها حرف إلا في لفظ الجلالة، يحذفون يا من يا الله ويعوضوا بدل الياء المحذوفة المي اللهم، لا تجدها في علم آخر في اللغة. كل هذا ليدل على أن اللفظ في ذاته له خصوصية، خصوصية توحي في اللفظ خصوصية المسمى. قل اللهم، وكأن لما تحذف حرف الندى يا دي بتيجي الأول كده يا استدعائي، كأن الله يجب أن يكون المستدعى بدون حرف نداء اللهم، وبعدين يفهمها لك أنها ندائية يوم يجيب الايه الميم. ومرة تيجي في بعض اللغات يجمع الياه، إني إذا ما حادث ألم أقول يلاهم يلاهم، يعني يا الله، ويجيب من يجيب مين ويجيب برضه الميم. خصوصيات للفظ، واللغة العربية موجودة وفي أعلام في مفرد علم كتير في اللغة، أما ما شفناش فيها حاجات دي ليه؟ في أقل وفيه ما نديش ليه بقال إلا الله، لأنه يقول لك دي خصوصية لليه؟ لصاحب الخصوصية الأعلى. قل اللهم مالك الملك. طب ما قالش مالك الملك ليه؟ أم قال لك لأن أصل الحكاية هيجي يوم ما يبقاش حد يملك حاجة، يبقى هو المالك الوحيد. لمن الملك اليوم؟ لله. يبقى هنا ملك، مالك اقوى من ايه؟ من ملك، لان لما يقول ملك يبقى فيه ناس يملكهم. قال لك لا، ده من اولها ما فيش اول. نعم. قل اللهم مالك الملك، وما دام ملكه يهبه لمن يشاء في جزئيات الامور، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله. هنا نلاحظ ان دي جاية بعد عملية المحجة، وعملية انهم دعوا الى حكم الله ليحكم بينهم، فريق منهم ايه معرضون، وعللوا ذلك باننا مش عارف ابناء الله، ولن تمسنا النار الا ايام ايه الا ايام ايه معدودة. فربنا بيقول لهم هيجي يوم ما فيش حد يبقى له حاجة ابدا. وايضا لها سبب خاص كما حدثتنا كتب السيرة، حينما جاءت غزوة الأحزاب اللي تجمعوا فيها كل خصوم الدعوة، واليهود بقى شغلوا الدس، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفر بمشورة سلمان الفارسي خندقا حول المدينة. معنى خندق يعني شيء يعوق التقدم. شافوا مثلا الفرس تقدر تأزح زي ما بيقولوا قد إيه، فانظروا بقى إلى دقة الإدارة. سلمان اقترح أن يحفر الخندق، ودي يبدو أنه أخذها من بيئاتهم، فقبلت وأقرها رسول الله وفعلوها. إذن مش كل حاجة لأن الكفار عملوها ما عملهاش، بل مدام أمر نافع عمل. هذه واحدة. الشيء الآخر أنه حين أراد أن يحفر الخندق والأرض فيها متاعب مشقة في الحفر، ماذا صنع؟ عمل حصة لكل عدد، فأعطى 40 ذراعا لكل 10 من أصحابه. لم يترك الأمر كل واحد يفحت اللي على كيفه، بل وزع المسؤولية. توزيع المسؤولية دي معناها إيه؟ معنى توزيع المسؤولية يعني إيه؟ إن كل واحد يبقى مطلوب منه. طيب، ولما ما كان عمل واحد كل واحد وعمل له من 40 ذراع على 10، يبقى كل واحد ايه 4 أذرع، ما كان يعمل لكل واحد 4 أذرع. يا سلام، شوف حكمة الإدارة والحزم فيها، انه هيعمل ايه؟ لان الذين يحفرون من الصحاب ليسوا متساوين في القدرة والمجهود، فيقوم يجعل كل ضعيف يدرف 10 يشلوه. يبقى عمل ايه؟ ما عملهاش مشاه عشان ما يبقاش في تحديد مسؤوليه، وما عملهاش مشخصه التشخيص الاولي اللي هو فرض وفرض، لان واحد ضعيف ما يقدر. فستر الضعيف في قوه اخوانه، وساعه توجد في العشره كده واحد ضعيف وشايف اخوانه عمالين بيحملوا عنه وبيعملوا مباراه الى اخره، ماذا يكون موقفه منهم؟ توجد الايه؟ توجد المحبه، توجد الالفه، يبقى القوي أفاض على مين؟ طيب أدي عرفنا بقى، هو وزع على كل عشرات من أصحابه 40 ذراعا. عمرو بن عوف كان في 10 منهم سلمان الفارسي، فلما جاءوا ليحصروا صادفتهم حاجة اسمها ايه؟ الكؤود. ما تسمعوش دي عقبة كؤود، عقبة كؤود يعني ما نقدرش نتغلب ايه عليه، مأخوذة من ايه؟ الحافر اذا حفر طول الارض ما هي سهلة قدامه بيحفر مشي رقاء، فاذا اصابته حاجة صعب شوية يقال اكد الحافر. اكد يعني اصاب حتة صماء مش قادر معوله عليه. فالجماعة اللي فيهم سلمان وعمر بن عوف والمغيرة قالوا لسلمان اذهب فارفع امرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان اخذنا منها شيء، وهو ان المكلف من قبل من يكلفه بامر اذا وجد شيئا يعوق الاداء المهمة على قدر ما كلف لازم يعود اليه يقول له نعمل ايه. فذهب سلمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم واخذ المعول وجاء على الصخرة اللي هي الايه الكؤود او الكأداء دي وضربها ساعة يصطدم بقوة حديد بصخر. نحن نعرف ان يحدث شرر، فحدث شرر اضاق، فهتف رسول الله الله اكبر، فتحت قصور بصرى في فارس، ثم ضرب ضربة اخرى الله اكبر، فتحت قصور الحمراء بالروم، وضرب ضربة ثالثة وقال الله اكبر، فتحت قصور صنعاء. فكأنه حين ضرب الضربة اوضح الله له معالم الاماكن اللي هيدخلها الاسلام. فلما بلغ اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القوم قالوا لليهود وغيرهم يمنيكم محمد بفتح قصور ايه صنعاء، وفي فتح قصور الحمراء بتاعة الروم، وفي فتح قصور بصرة بتاعة البتاع، وانتم لا تستطيعون ان تبرزوا لنا وعايزين تعملوا خندق عشان ما فانزل الله قوله المسألة ليست مسألة عزم من هؤلاء، إنما هي نية على قدر الوسع، فإن فعلت على النية بقدر الوسع دع المدد للممد الأعلى. فقال الله لرسوله قل، أي ردا على ما يقولون، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تؤتي الملك للمسلمين وتنزعه من فارس وتنزعه من الروم وتنزعه من صنعاء، تعطي الملك لمحمد وأصحابه، تنزعه من قريش، تعطي الملك، وهم كانوا اليهود في المدينة عاملين ملوك، إذن تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كلمة تنزع الملك ما هو النزع؟ أولا النزع هو القلع بشدة، لأن عادة الملك بيبقى إيه ماسك في الملك او متبت بالك. متبت ليه؟ لما تشوف واحد متبت كده على الحكم وعلى الملك يعرف ان المسألة مغنم له. لو كانت تبعات وعرق وصهر ومشقة وحرص على حقوق الناس وعمال بيسأل نفسه انت عملت ايه النهاردة وعملت ايه، كان ما يصدق ان هو يفلت منه. انما ساعة ما تشوفه مكلبش فيها كده يعرف انها ايه، انها غنم مش غر، انها غن ما هوش غر. ولذلك سيدنا عمر قالوا له ان فقدناك ولا نفقدك نولي عبد الله بن عمر، ده رجل قرقره الورع ابنه، قال لهم بحسب آل الخطاب ان يسأل منهم عن امة محمد رجل واحد بزيادة علينا الحكاية دي مشقة تعب. يبقى اذا تنزع، لان اللي قاعد عايز يعمل ايه متكلبش فيه. قال له وكلبشك ما تنفعش، ولذلك انظر الى الدول في عنفوان حضارتها وقوتها. وبعدين على اهون سبب كده راح الملك اتملص، يبقى ما حدش قاعد غصب عن ربنا ساعة ما يعوز يا إما ياخد منه الحكم يا يخدم الحكم وتنتهي المسألة وياخدم الحكم وتنتهي المسألة خلاص تبقى كده. قل اللهم إيه مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وإلى لقاء آخر إن شاء الله.